السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم، منتشرة ظاهرة والله نصب واحتيال علني وتوريط للشباب، اللي هي قصة بعض شركات الاتصال في الكويت وفي أكثر من دولة عربية. عندهم نظام، تعال تبي جهاز اللي نازل توه جديد، تبي آيفون، تبي جالكسي، لكن توقع عقد. إلى الآن الموضوع ما في مشكلة، تدفع أقساط 40 دينار شهريا، 30 دينار شهريا. المصيبة وين في الموضوع؟ المصيبة هالسالفة هذه راح يسجن بسببها أكثر من 70% من الشباب والبنات، والله العظيم بدون مبالغة. المحامي اللي سولف لي عن الموضوع يقول لي يا ابو طلال اللي مهددين بالسجن بالآلاف، شباب في بداية حياتهم. على شنو؟ على مدنيات. ليش؟ ماخذ 3-4 أجهزة من الشركات، قولوا 3 أجهزة، وكل جهاز قصده 40 دينار. هم يعطون كل جهاز علشان يلزمونك بعقد. زين، 40 و40 و40 كم؟ 120 دينار. وهذا ماخذ الأجهزة الثلاثة، باع كل واحد 300 دينار، يعني حط في جيبه 900 دينار. كلاهم وكان محتاج، ما يقدر يروح البنك لأن كذلك البنك حاط عليه بلوك مثلا وما يقدر ياخذ قرض، فيروح ياخذ الأجهزة من شركة اتصالات ويبيع الأجهزة ويخلي الاشتراكات شغال عليه، الخطوط ما يستخدمها، تلقى عنده هو خط أصلا. زين، شو اللي حصل بعدين؟ تمر سنة، سنتين، ثلاثة، يشوفهم ما يطالبونه، بعدين يحولونها إلى مكتب محامي. والله العظيم في مكاتب محاماة شغلتهم بس تحصيل الأموال، بس مستانس، بس يجيبوا له الشركات هذه، والله هذا نطالبه 4000 دينار، هذا نطالبه 3500، هذا نطالبه 5000 دينار، ويرفع عليك قضية ولا يهددك، تعال سدد ولا بنرفع قضية. زين، الحين السدد 4000 دينار وانت العملية كلها المستفيد منها 900، يعني تعطيهم 3000 وشوي؟ ليش؟ اقسم بالله العظيم هذا كفر بنعمة رب العالمين، انك تقط فلوسك على شيء ما يسوى. هذا اذا عندك شيء تسدد. اذا ما عندك شو تسوي؟ تنسجن، تروح تاخذ قرض. هذا اذا البنك يعطيك، اذا ما عندك انت قروض اصلا ومسكر الدنيا. خذيت قرض 4000 دينار وصار عليك فوائد، خلك من موضوع الربا والحرام وان الله ما راح يوافقك اصلا. يعني 4000 صار مثلا مع الارباح والفوائد اللي هي الربا 5000 دينار، وتروح تسدد، وبعدين ما تقدر تسدد 5000 دينار، وبعدين ينزل عليك القاء قبض وتنسجن، ولا تخلي اهلك يراكضون وراك، ولا امك تبيع ذهبها، ولا اخوك يبيع سيارته عشان يطلعك. يا جماعة، أنتم فيكم عقل ولا لا؟ أنا أكلم الناس اللي تستخدم هالطريقة، أنا أكلمكم عن الكويت والدول العربية. أنا كذا واحد يراسلني، يعني ما أدري شنو النظام، هل عندكم نفس النظام هذا ولا لا؟ انتبهوا يا جماعة، ما لا داعي تأخذ عشان جهاز تأخذه وتبيعه، تحط عليك اشتراك شغال شهري وأقساط شغال عليك، وبعدين يطالبونك بالتنفيذ المدني ولا يسجنونك. المصيبة مو هني، المصيبة اللي متعلقة في قصة الليلة، البنات اللي يتعرضون للنصب والاحتيال بدافع الزواج ولا بدافع الحب، يضحكون عليهم الشباب. أقسم بالله العظيم مهما أتكلم، والله العظيم هالقضايا هذه ما راح توقف، ولا راح يتعلمون هالفئة هذه من الناس المدمغة الغبية. قبل الشباب هذول عندهم عملية نصب، والله أنا محتاج وبتزوجك لكن ماني قادر أثث، أكيد والله صدق، وتروح تأخذ له قرض وتعطيه علشان يتزوجها ويسحب عليها. ولا قبل لا طالبة بالمبلغ مثلا واكتشفت إنه ما يبي يتزوجها مثلا، يهددها بصورها اللي المدمغة الغبية راسلت له صورها ويهددها، راح أفضحك عند أهلك إذا اشتكيتي علي، راح أسوي فيك كذا كذا. هذا إذا ما قعد يبتزها إلى آخر العمر، إلى آخر رمق، لين توصل إلى باب السجن. فش قاموا يسوون؟ البنت اللي عليها قرض يروح يقول لها جيبي لي أجهزة، لأن الشركات هذه الله لا يربح بعضهم، علشان لا أحد يقول أنا أقصد أحد معين، لا، شركات كثيرة. هذول ما عندهم مانع عليك قرض بالبنك، البنك المركزي مثلا حط عليك بلوك، عندك مشاكل قانون، ما عندهم مشكلة، تبي بس جيب بطاقتك المدنية، الهوية، ما أعطي هوية إثبات الهوية هذه بس جيبها، ونعطيك الأجهزة اللي تبيهم. أنت كم محتاج الحين؟ 1000 دينار؟ خذ لك 4 أجهزة وروح بيعهم، والله العظيم يعطونك الأجهزة هم يضحكون مبسوطين، خصوصا هذا اللي راسه مدور، هذا اللي يبيع لك الأجهزة اللي في الشركة، اللي يعني اللي هم مكتب العمولات أو مكتب العروض، يستأنس يشوفك صيدة، تروح تبيعهم 1000 وبعدين يطالبونك 6000 دينار. ليش؟ من اللي أولى بالديون هذه؟ هذا إذا قدرت تسدده، من اللي أولى؟ مو أنت وعيالك وزوجتك وبيتك وأهلك؟ مو حرام؟ فايش قاعد أقول لكم الحين؟ عملية النصب على البنات، يقول لها روحي جيبي لي جهاز، والله أنا أحبك وموت فيك، حبك اللي ما ياوي لك. أي شخص تشوفينه بداية يعني توه خاطبك، توه ملك عليك، ويقول لك جيبي لي جهاز، جيبي لي كذا، اعرفي إنه ما منه فايدة، اعرفي إنه هذا طايح حظ. فما بالك بواحد يتعرف عليك ويضحك عليك بقصة الحب الخرابيط هذه والمسخرة، تروحين تأخذي له قروض ولا تشتري له أجهزة؟ وين عقولكم؟ الله يخليكم. اسمعوا القصة هذه اللي حصلت في عام 2017 في عمان. أنا صراحة ما لقيت قصة إلا هذه اللي تضبط على الموقف اللي بقول لكم إياه. لا يزعلون مني أهل عمان، أنا مو أقصد يعني في دولة معينة، لكن لتوثيق القصة. في 2017 في بنت طافها قطار الزواج، لكنها يعني عايشة في بيت أبوها ومستقرة وموظفة ووضعها المادي زين. المهم يوم الأيام وتكلمها زميلتها في العمل، قالت لها والله أنا عندي أخوي وندور لبنت الحلال وكذا، وش رايك وانت خوش بنت؟ استانست، قالت بس هو عنده يعني عنده طلب بسيط جدا. قالت له شنو؟ قالت انه يبي يتعرف على البنت قبل لا يرتبط فيها. والله العظيم يا بعض البشر ان فيهم شيطنة ألعن من الشيطان، يعني ذكائهم في خراب البيوت يعني يتفوقون على إبليس. والله يحبك وكذا لكن يبي يتعرف عليك، يبي يسولف وياك، يبي يشوف شنو هواياتك، شنو تحبين ما تحبين، يعني شلون راح تبنون مستقبلكم مع بعض، يعني شلون راح تكونون أسرة كبيرة مع بعض. والبنت مسكينة ضاعت بخرايطها، صدقت السالفة، قالت لها إيه بس يعني تكون يعني الكلام اللي بيني وبينه بس بالتليفون يعني رسمي يعني. قالت لها لا بس يعني أهم شيء أن أهلك ما يدرون. قالت إيه ما في مانع، بس أقصد يعني لا يقول لي بكرة يعني نطلع ولا أشوفك ولا. قالت لا لا لا لا لا لا بس يبي يتعرف عليك ويبي يعرف شخصيتك. قالت اوكي ما في مشكله. ويكلمها صراحه انا محرج منك ويعني لكن انا نظامي اوروبي. قالت لا ما في مشكله اذا نيتك سليمه وبالنهايه يعني قصدك شريف وزواج انا ابدا ما عندي مشكله. وبعدين بالتليفون يعني عادي يعني كأنك زميل. قالها تمام. ويوم عن يوم ويوم عن يوم يسحب فيها بالكلام ويعشمها بالمستقبل حتى العيال سموهم من الحين اختاروا أسامي العيال. شوف بعض الشياطين الشباب أقسم بالله العظيم يا بنات الله يخليكم لا تصدقون أي جحش يكلمك بالتليفون ولا يتعرف عليك. أقسم بالله لا يضيعك. أقسم بالله لا يعطيك الكلام الحلو. شتبين كلام حلو؟ شوفي مسلسل. شو المسلسلات؟ حتى المسلسل مو قادر يكذب عليك. لازم بالنهاية البطل يموت ولا البطلة يصير فيها شيء. حتى المسلسلات اللي هم كلها كذب بكذب مو قادرين يخفون عليك حقيقة نهاية مصيرك المدمر في هالعلاقات المحرمة. افهمي الله يخليك. لو تعيشين طول عمرك بدون زواج ولا انك تقومين يعني تبحثين عن واحد حشاك ما يسوى استغفر الله العظيم ما يسوى ظفر اصغر واحد من اخوانك وتشوهين سمعتك سمعت اهلك. المهم انا يعني صراحة بديت احبك وكذا اتمنى اشوفك. قالت لا احنا اتفقنا وخلاص. قال لا ما يخالف الله يخليك ابي اشوفك واقعد وياك وكذا الله يخليك وكذا وانا ترى قصدي شريف. البنت قالت هي والله صح قصده شريف. قالت له خلاص انا اكون في العمل يعني الوقت الفلاني تعال وتمر وتشوفني كأنك مراجع. قالها أوكي. وفعلا كل يوم والثاني رايح راد وكل يوم والثاني داز لها وردة وكل يوم والثاني ما أدري شنو وفي كافي قبل دوامك خلينا نقعد نشرب قهوة علشان يصير عيش وملح بيننا. قالت ها يلا أوكي ما في مشكلة. وشوي شوي ولمسة إيد ومسخرة وما أدري شنو البنت طاحت بدبادي بالجحش حشاكم وصدقت هالشيطان. وشوي ثلاث سنوات أنا بختصر لكم السالفة ثلاث سنوات وهو يسحب فيها. طبعا دخلها في موضوع أني أنا محتاج والبنت خذت له قروض وخذت له يعني كل شيء ممكن يطلع منه فلوس جابت له بس تنطره بس الحبيب يتقدم يقولها ظروفي وقاعد أكون نفسي وكذا وكذا. تبون طامة اكتشفت أصلا أن زميلتها هذه لا هي أخته ولا هي هذه صديقة صديقة ويبي ضبطه. وهذه كلمت زميلتها قالت لها هذا أخوي. شفت اللعب شلون شلون شلون يلعبون شلون انتبهوا انت لا صدقين المحترم يجي دايركت من الباب يعرف بنفسه تسألين عنه أهلك يسألون عنه وعجبك عجبك ما عجبك تقول هي قضب الباب وطلع برا. طلع محترم قلتي وافقت ما في لعب ولا مسخرة. هذا الحبيب ثلاث سنوات وهو يسحب في البنت. طبعا البنت خلاص صارت مربوطة فيه معطيته آلاف الدنانير أو الريالات أو الدراهم وما أعطيته الهدايا وكله هو يسحب. هم سويها مثل البيضة اللي تبيض ذهب ما يهدها بس على وتر الزواج. البنت داخت المسكينة ويسحب ثلاث سنوات. يوم زهقت البنت وحست إن هذا يبا ما منه فايدة وبعد عدة إهانات لها وكذا قالت له خلاص اذلف الله لا يردك قال لها نعم نعم، عيدي عيدي مرة ثانية. قالت أذلف خلاص أقطع العلاقة، خلني أشوف حالي، دمرتني الله لا يوفقك. قال لا لا لسه في شيء ثاني. قالت له شنو؟ قال بما أنك يعني خلاص تبي تقطعين علاقة، أعطيني آخر يعني دفعة من العلاقة اللي بيننا، أعطيني فلوس. قالت له نعم. قالت له أنت تدري أنا وصلت خلاص حدي يعني. قال خلاص خليني يعني أرتكب معاك الخطأ. قالت له إيش قاعد تقول أنت؟ أنت تكلم جد ولا شنو؟ أنت إيش فيك قلبت 180 درجة وصرت يعني حقير يعني؟ قال لها ها يعني أنت رافضة؟ قالت إيه نعم رافضة. خلاص قالها زين بدزلك بعض الصور على الواتساب. استغربت قالت له شنو صور شنو؟ قال له شوف أنت يعني لا تستعجلين يا بعد عمري. ويدز لها صورها وهي عارية وهي في البيت ومدروين وتصور على مدى 3 سنوات الماضية، وكانت كل ما تدزله تقول له أمانة حلفتك بالله امسحهم الحبيبي سيف وحاطهم بفلاش خاشهم حق هاليوم هذا. قال لها ما في رحمة، وحتى لو تتركيني كل ما أتصل عليك بتجين علشان أخذ منك اللي أبي. أقسم بالله إذا فكرتي أنك تلفين يمين ولا يسار معاي الفلاش هذا كله يوصل حق أهلك. البنت قاعدة تبكي ومنهارة. قال له هذا الكلام ما ينفع، أنا بعطيك مهلة بس 24 ساعة إذا ما اتصلت علي وخليتيني أجيلك البيت وادعي على صورك راح أنشرك وخليك أشهر بنت في السوشيال ميديا. المهم فكرت بالموضوع، اتصلت عليه بالليل قالت لأبي منك وعد، أنا راح أنفذ اللي أنت بيه بس أبي منك وعد. قال لها شنو؟ قالت له ترى هذه آخر مرة يعني تعمل معاي هالموضوع. قال لها ما في مشكلة. وقالت له بشرط لما تجي قبل لا تسوي معاي أي شيء تعطيني الفلاش اللي فيها صوري. هي طبعا كأنها متأكدة أنه مو ناسخ مليون نسخة يعني. قال لها ما في مشكلة. قالت له تعال الصبح لأن ما في أحد في البيت عندنا، وبيتنا من الخلف فيه نفس الحديقة يعني ساحة بسيطة كذي من الخلف داخل البيت، بيتهم ظهر كبير. وفعلا يجي أول ما جاء ودخل البيت وتقعد وياه في هالحديقة. قال لها يلا وكذا. قالت له وش أعطني الفلاش. طلع لها الفلاش. قالت تفضلي. هو واثق انه عنده اكثر من نسخه اصلا. قال لها يلا. قالت له شنو؟ قال لها الوعد اللي بيننا. وتطلع له سكين وتعطيه طعنه في البطن. الولد من شده الالم نزل راسه مسك بطنه من الالم. قامت وعطته ضربه ثانيه في الظهر جهة الرئة. قام رفع راسه من الألم أضربته ضربة في الجبهة. يوم شافها هذه مستمرة في الطعنات ينزل راسه تضربه يرفع راسه تضربه. عنيف هالبنت هذه طلعت لأنها وصلت مرحلة اليأس. دمرها خذ فلوسها يعني يمكن ورطها بديون مثلا ويعتدي عليها والحين يبتزها بصورها ويبي يفضحها مع أهلها. لا لا هذا يوم شافها مصرة على استكمال الطعنات قال خلني أطلع من البيت. قام يسحب نفسه وهي وراه يروح عند الباب وهي وراه تطعن فيه. طلع برا البيت وهي وراه تطعن فيه لين طاح على الأرض. قالت بما أنه خلاص طلع برا البيت خلي يولي. ردت ومسحت الدم اللي داخل بيتها ودخلت تسبح ونظفت السكين وضبطت الأمور كلها. الولد وين راح؟ طاح وقام يزحف يبي يهرب خايف شاف الموت. هذا اللي كان مسوي نفسه شجاع شاف الموت بعينه سكاكين يمين ويسار، ما توقع ان البنت هذه تنقلب الى وحش. هو اللي صنعها، صنع الوحش بالضغط اللي سواه. تحمل ردة الفعل، احنا ما نبرر لها الموقف لا، لكن انت صنعت وحش، شنو متوقع ان تسوي لك يعني؟ مالكم بطويلة. قام يزحف يزحف يزحف يزحف لين وصل تقريبا 150 متر من بيت البنت. طبعا حواليها في بيوت، لكن الصبح والمنطقة ما هي يعني منطقة يعني مزدحمة، طاح في نص الساحة الترابية ويطلع تليفونه ويتصل على اثنين من أصدقائه، قال لهم الحقوا علي أنا راح أموت. وينك؟ قال لهم أنا المكان الفلاني جنب المكان الفلاني، يوصف لهم. وهذول ربع طايرين حتى ما قال لهم شنو القصة، هم يحسبون مشاجرة بينه وبين شخص. يوم جو المكان ولا فعلا صاحبهم هذا اللي طايح على الأرض ويشلون ويطيرون فيه المستشفى. دخلوا المستشفى ولا الرجل أول ما دخلوا غرفة العناية فارق الحياة، متأثر بالطعنات، وكانت الطعنات اللي في البطن هي الطعنات القاتلة. بلغوا رجال الأمن واحضروا الأدلة الجنائية والطب الشرعي وانقلبت الدنيا، وحققوا مع الشابين اللي خذوا. شنو قصته؟ قالوا يبا والله احنا ما احنا عارفين، اتصل علينا وقال انا موجود في الساحة الترابية المكان الفلاني، ولما وصلنا كان رجال حتى ما يقدر يتكلم، طرنا فيه المستشفى وتوفى. وين لقيتوه؟ مكان الفلاني. طاروا رجال الامن الموقع، قعدوا يبحثون. ودائما في يعني قاعدة عند رجال الأدلة الجنائية، يقول لك مسرح الجريمة هو صندوق الأسرار. يعني أنت بمجرد أنك توصل للموقع اللي حصلت فيه الجريمة لابد أنك تلقى شيء يكشف لك من القاتل ويكشف لك تفاصيل القضية بالكامل. لذلك رجال الأمن لازم يوصلون إلى موقع الجريمة اللي حصل. راحوا إلى المكان اللي أصدقاء شالوه من الساحة الترابية، وقعدوا يبحثون رجال الأمن، لقوا آثار أقدام المتوفي جاية باتجاه عدد من البيوت، لأن البيوت هذه مثل الصفة جنب بعض وآثار يعني اتجاههم، وفي كذلك آثار دماء بسبب النزيف اللي حصل معه. المهم شالوا الآثار وتأكدوا أنها آثاره وأن الدماء مطابقة لدماء المتوفي، وبدوا يتبعونها إلى أن وصلوا إلى فناء المنزل اللي تقطن فيه الفتاة. طبعا إلى الآن هم ما هم عارفين منو القاتل ومنو اللي استدرجه مثلا منو الكذا. يوم أخضعوا بيت البنت للفحص، ورغم أن البنت أصلا نفت علاقتها في الموضوع إلا أن الدماء كانت لها آثار متبقية في حديقة المنزل. ولما تأكدوا أن هذه دماء المتوفي لا، عرفوا أن البيت هذا له علاقة في الموضوع. استجوا البنت، وأن البنت الوحيدة اللي كانت موجودة الصبح في البيت بعد ما تأكدوا أن الأب في الدوام والأم مش موجودة. مالكم بالطويلة، اضغطوا على البنت وتعترف بالسالفة. قالت يبا هذا ابتزني ونصب علي، والحين يهددني بصوري، ولا أمو راضي يعتقني، ولا ولا بعد يبي ياخذ مني يعني شرفي. انكشفت الحقيقة بالكامل، يعني بداية الجريمة تصرف خاطئ من الفتاة. شلون ترضين ان هذا يستدرجك بحجة الزواج ولا الحب ولا البطيخ؟ لابد ان تحصل جريمة، يا انك تقتلينه يا هو يقتلك، يا اخوك يقتلك، يا انك تقتلين اخوك خايفة منه، يا لازم تصير جريمة، لان اصلا علاقة محرمة وغير مشروعة وفي ناس راح يذبحونك ولا انت بتذبحينهم. يعني انت عندك المفتاح، مفتاح الجريمة كان معاك، ليش استخدمتيه؟ طبعا هذا ما هو لوم للبنت فقط، حق الشباب كذلك اللي انقتل، هذا ابتزازك يمكن هذا ما كان اول مرة، لكن رب العالمين طيحك بوحدة صارت مجنونة بسببك، يمكن سويتها اكثر من مرة مع اكثر من بنت. استخدام الاسلوب هذا والاستفادة من البنات، اقسم بالله العظيم اذا فلت بالدنيا ما تفلت من رب العالمين بالآخرة، أو مستحيل مستحيل أنت بالدنيا راح تفلت بعد ما تقوم البنت هذه اللي تظلمها وتدعي عليك ليل ونهار، مستحيل إن فلت ما راح تفلت من رب العالمين يوم القيامة. وبما أن إحنا وصلنا عمان والطريق طويل على ما أرجع الكويت، فبقول لكم قصة ثانية مدام اني قريب. احصلت في البريمي شهر 3 الماضي، في رجل اعمال وعنده مصانع الظاهر او مثل الكراجات وكذا، فعنده مجموعة من العمال خلاهم يسكنون في احد الفلل التابعة له في منطقة البريمي، وبالتحديد مدينة او منطقة يسمونها صعرة. عنده فيلا ومقسمها مثل الغرف، فمسكن فيها العمار. المهم أحد الغرف هذه فيها عاملين من الجنسية الهندية، واحد فيهم مدير للعمال والثاني زميله، والغرفة اللي جنبهم ساكن فيها واحد باكستاني. وبين هالغرف اللي يقعدون فيها العمال بينها في صالة، الصالة هذه يقعدون فيها دائما إذا وقت يبي يأكلون شيء، يبون يقعدون يسولفون، يقعدون في الصالة، فيتجمعون العمال، يعني كل واحد قبل يروح غرفته يقعد مع ربعه. فكانوا الاثنين العمال هذول الهنود اللي ساكنين مع بعض بنفس الغرفة دائما يتغشمرون ويضحكون مع منه، مع جارهم في الغرفة الثانية الباكستاني، ويطنزون عليه ويشوفون هذا اطفارة وبسرعة تنرفزه ويعصب، قاموا يضحكون يطنزون عليه، إذا شافوه عصب وصل حده يطخون عليه، وكل يوم على هالحال يطنزون يتغشمون، باكستاني، وهذا يطنز هندي، أنت هندي وأنت هندي، هذا يقول له باكستاني، هذا يقول له هندي، يتغشمرون مثلهم مثل أي واحد عربي، يعني شباب دائما يقعدون كله طنازة ويضغطون على بعض مالكم بالطويلة. لكن بدأوا يزيدون العيار عليه، بما ان هذول اثنين هنود عيال عم وهذاك باكستاني، فقاموا كل ما يشوفونه ينرفزونه، بدأت تطور الامور معاهم، قاموا ينرفزونه، يبونه يعصب، يضحكون عليه، يمسخرونه. اخر ايام قاموا شو يقولوا له؟ يقولوا له اللي انت تحبها، عنده واحدة يحبها ظاهر في باكستان يبي يتزوجها، وأول أيام علاقته معاهم وكانت علاقتهم مع بعض زينة، فكان يفتح قلبه ويسولف لهم، والله أنا أحب واحدة في باكستان، أنا يبي يسوي زواج، أنا لازم يروح باكستان سوي زواج. فهذول يسمعون الهنود. لما صار الحين وقت الضغط والاطنازة والهمز واللمز بينهم، قاموا يستخدمون ورقة المعلومات اللي كان يعطيهم إياها أول، سالفة اللي يحبها في باكستان، فيطنزون عليه. شو يقولوا له؟ والله أنت يعرف أنا يسوي هذا، سوي كلام، أنا هذا أنت بنية أنت يهبي، أنا لازم سوي زواج، أنت لازم ما في زواج فيها، أنا سوي زواج. يطنزون عليه، يطفرونه، والله هو ليش هذا بنية حلو، ليش هبي انت يعني باكستاني مجنون، وهذا يعصب عليهم، يا انت هندي انا اسوي طقي، انت والله اسوي طقي. وقعدوا على هالمنوال الى ان يوم الايام الظاهر واحد فيهم فاتح تليفون الباكستاني ولاقي صورة حق البنت الظاهر، ماخذ رقمها، ما ادري شنو قصته. المهم في احد الجلسات اللي هي الضحك والضغاط وكذا قاموا يتكلمون على البنت الظاهر، وراه رقمها او وراه الصورة، ويوصل الباكستاني الى ليفل الاخير من الصبر، ما تحمل، قال لحظة شوي ويطلع من البيت شوي، ولا جايب لهم ساطور. يوم دخل البيت، دخل غرفتهم، لقى واحد فيهم في المطبخ والثاني قاعد يتسبح، ويروح حق اللي في المطبخ وهو قاعد يطبخ الظاهر ويسوي لهم غدا والعشاء، ويضرب فيه بهالساطور على الراس على الظهر على البطن على، قطع الهندي تقطيع. طبعا خلاص دخل في حالة هيجان، حالة هستيرية، صار مجنون. خلص منه شافه طاح مات، قام يركض على الثاني توه طالع من الحمام مستانس، يغني غنية هدنية كذي مستانس، او يمسك بهالساطور وضرب ضرب ضرب. هم كانوا في الدور الاول في الفيلا هذه، عندهم الغرف في الدور الاول، يضرب في الهندي في الساطور، والهندي يركض ينزل من السلم وهذا وراء الهندي يقول له خلاص الله يخليك خلاص الله يخليك خلاص الله يخليك خلاص، وهذا ضرب ضرب ضرب لين وصل الى تحت بالحوش، حوش البيت. طبعا الفيلا مليانه عمال، لكن يوم شافوا الباكستاني ماسك الساطور وتشرح بالعالم، الكل خاف اصلا يتدخل، مع ان الغالبيه كانوا هنود لكن خايفين انه يتدخلون لا يحوشهم طشار منه ولا يضربهم كذي بالطريق يعني. المهم خلوه ياخذ راحته، اتصلوا على كفيلهم، بابا الحق شنو في؟ قال هذا موت، هذا مو فاهم شو السالفه. ويجي الكفيل طاير، حتى ايامها كان وقت في حظر، وطلع كسر الحظر الكفيل مسكين من الخرعة، وجاهم طيارة. يوم نزل توه دش البيت، ولا الباكستاني لاف نفس اللفة حوالين يعني جسمه، غطى كذي علشان يخفي الدم. الباكستاني طالع والكفيل توه داخل، الكفيل عماني توه داخل، فسأل الكفيل العماني، سأل الباكستاني المجرم، هو ما يدري ان الباكستاني قاعد يقتل في الهنود، ما يدري، هذول قالوا له بس انه في جريمة. قال شنو فيه؟ قال لا ما في شيء، انا بابا يروح بقالة يجي. تركه ودخل يركض للفيلا، دخل ولا واحد فيهم مشرح تشريح، شيك عليه ولا اصلا مفارق الحياة، ما في طب. ويدخل المطبخ، قالوا له في واحد ثاني فوق. طبعا البيت والمنظر، منظر ضربة الساطور هذه، يركض وراء الهندي مسكين يضرب فيه، وهذا يصرخ ويركض والدم يتطشر في كل مكان، البيت صار بيت رعب، الدم بكل مكان، شيء لا يوصف من الوحشية. هلكم بالطويلة، الكفيل دخل المطبخ لقى الثاني كذلك ميت متقطع وطايح، بلغ رجال الأمن وجو الطب الشرعي والإسعافات، شيكوا على الأولاني اللي موجود في الأرض، قالوا يبا هذا متوفي، دخلوا المطبخ يشيكون على الثاني ولا في روح، ويطيرون فيه المستشفى ويدخلون غرفة العمليات ويسوون عمليات كبرى. يا الله ربك سبحان الله عطاه عمر، لكن أصيب بكسور وضربات عميقة جدا في الجسد، لدرجة أنه أصيب بالشلل الكامل، ما يتحرك منه إلا عيونه المسكين، إلى الآن راقد في المستشفى بسبة هالجريمة. المهم رجال الأمن يقول وين القاتل الباكستاني؟ كان راح البقالة، توهم يبي يطلعون من البيت يروحون يدورونه في البقالة، ولا راجع الباكستاني ماسك له بطل ماي وعصير وماخذ له كيكة، يعني عرفت شنو اللي وده ياكل شيء يعني يتمتع قبل لا يروح السجن، مو فارقة معاه. قال أنا با أنت وين كنت؟ قال أنا ياكل كيكة يشرب ماي عصير، شنو يبي بابا؟ قال أنت قاتل هذا؟ قال إيه. كان يفتح اللفة والملابسة كلها دم، قال له مخذوني يلا ما عندي مشكلة. وفعلا خذوه وحالوه للتحقيق واعترف بالقصة بالكامل وشنو أسباب الجريمة، وأن هذول كانوا ينرفزون على مدى أشهر، وقال أنا خلاص ولا وأيام الحظر بعد، وكان مضطر أنه يقعد داخل البيت ما يطلع وهذول مستلمينه تطنز، قال أنا ما عندي حل ثاني. طبعا اللي سواه هذا يعني دمار وخراب بيوت، قتل على واحد يطنز عليك. صحيح ان مرات والله ان اغلب الجرائم بدايتها امور تافهه، لكن تطور لان في بعض البشر فيهم عناد وفيهم تكبر، ما يعتذر مثلا، ما يتراجع، ما يحسب حساب، ما يثمن الكلمه اللي يقولها حق الناس وينرفزهم ويجننهم. وكذلك يعني تمالك الاعصاب هذا شيء مهم، لا تنرفز على أي شيء، هذه نصيحة لك والجميع اللي تعرفه إنسان عصبي وخصوصا عصبي وسوق السيارة. قول أدر بالك يا ابن الحلال، لا ترتكب جريمة أضيع نفسك وتيتم عيالك وترمل زوجتك وتروح باكر تتزوج واحد غيرك. انتبه. استغفر الله العظيم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.